إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية عظيمة ولحكمة جديدة، هي إقامة العبودية له وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ومقدار العباد عند الله بمقدار تحقيق هذه العبودية، لأنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، فمقادير الخلق عند الله بحسب تحقيقهم وقيامهم بهذه العبودية التي خلقهم الله رب العالمين لأجلها. فمن أراد أن يعلو قدره وحظه ونصيبه عند الله رب العالمين، فعليه أن يسعى إلى تحقيق هذه العبودية لله كما أمره الله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى قد جعل للخلق حياتين، حياة زائلة فانية وحياة دائمة باقية. فأما الحياة الفانية فهي حياة الأجساد والأشباح، وأما الحياة الباقية فهي حياة القلوب والأرواح. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه الحياة هي حياة القلوب والأرواح، لأن المخاطبين بذلك أحياء يسمعون، فهم أحياء في أبدانهم، وهو يدعوهم إلى حياة قلوبهم. فحياة وحياة القلوب والأرواح باقية خالدة. فتحقيق العبودية هو هذه الحياة، فالعبودية هي الحياة، الحياة الحقة التي قال الله فيها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالحياة الحقة هي التي يسعى العبد فيها لتحقيق مرضات الله، ولتحقيق سلامة قلبه وصلاح شأنه في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أن يحيي قلوبكم ويحيي أرواحكم. فعلم أن الاستجابة لشرع الله والتمسك بسنة رسول الله هو حياة القلوب والأرواح، وأن القلب لا يحيا وأن الروح لا تحيا إلا باستجابتها لما جاء به رسول الله محمد صلى الله الذي يذكر ربه حيا، والذي لا يذكر ربه ميتا. ومعلوم ان كل منهما قد اعطاه الله حياه في بدنه، فالمقصود حياه الروح والقلب، والتي بدونها يكون العبد كالميت لا فائده منه. فكيف بعبد ليس يسعى الى تحقيق الغايه التي خلقه الله رب العالمين لاجلها؟ اعلى مظاهر هذه الحياه وتلك العبوديه لله جل وعلا ذكر الله. قال الله جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. وذكر الله على ثلاثه انواع: ذكر باللسان، وذكر بالقلب، وذكر باللسان والقلب معا. وهذا الاخير هو اعلاها، وهو الذي تحصل به خصومة اللسان بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن مسلم عند الإمام أحمد والترمذي والإمام وغيرهم، لما جاءه رجل يقول له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، اي ان اعمال الاسلام وعباداته كثيره، فباب اتمسك به جامع. ادلني على باب من العبادات اذا ما تمسكت به جمع لي الخير كله، وجمع لي الفضل كله، ودل على خيره من الابواب واعانني عليه. فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا مقام منير، لان اللسان لا يكون رطبا من ذكر الله الا اذا كان له مداد يمد منه، وهذا المداد هو ذكر القلب لله. فاللسان ياخذ من القلب، فاذا كان في القلب نفاق، واذا كان في القلب رهبه، واذا كان في القلب مرض، لا يمكن للسان ان يكون رغبا من ذكر الله. ربما يذكر احيانا اذا راى الذاكرين او اذا ذكر، لكن ان يكون دائما ذكر لله رغبا من ذكر الله، هذا لا يحصل الا اذا كان القلب رغبا بالايمان وذكر الله رب العالمين. والذكر الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل به حياة القلوب، وهو دليل الإيمان. لذلك فإن علامة أهل الإيمان دوام الذكر لله جل وعلا، وعلامة أهل النفاق الغفلة عن ذكر الله. قال الله جل وعلا في وصف المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراقبون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا ميزان للإيمان في قلبه، أن تذكر الله رب العالمين في جميع أحواله. لذا فقد كان سيد الخلق وإمامهم ومقدمهم خاتم الأنبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيان. كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: وكان بأبي هو وأمي ونفسي تنام عيناه ولا ينام قلبه. لأنه الخليل، لا أقول المحب، لأنه الخليل الذي تبوأ أعلى درجات المحبة، والمحب الصادق لا يكتب عن ذكر محبوبه. المحب الصادق لا يكتب عن ذكر محبوبه، بل يذكره في جميع أحواله. وعند ابن حبان من حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال: أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فالمحبون الصادقون دائم الذكر لمحبوبهم جل وعلا، وهذا هو أعلى مظاهر العبودية لله سبحانه وتعالى. وذكر الله ذكر مطلق ومقيد، فهي عبادة لا حد لها. لذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذكره فارقا بين المؤمنين وبين ضعاف الإيمان والمنافقين والكافرين، لذلك جعلها من أيسر العبادات. والعبد يمكن من أن يذكر الله قائما وقاعدا ونائما وماشيا وهو يعمل في جميع أحواله. فما أعظمها من عبادة، وما أيسرها على العبد، وما أقل من يوفق لها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني. وهذا من أعظم فوائد الذكر، أن الذكر مسلبة لمعية الله، معية التوفيق، معية التأييد، معية التسليم. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالذاكر ينال معية الله جل وعلا، والذاكر يذكره الله جل وعلا. كيف بك إذا قيل لك إن رئيسا أو ملكا يذكرك ويثني عليك كأني بقلبك يضطرب فرحا وسعادة وسرورا؟ يذكرني أنا ومن أنا؟ فكيف بملك الملوك إذا ذكرك سبحانه وتعالى وجل وعلا؟ إن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسك، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه في الملأ الأعلى. والذاكر مطمئن القلب، هادئ النفس، منشرح الصدر. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذاكر في حصن من الشيطان، الذاكر في حصن حصين، وما يعاني الناس منه في زمان من حسد وعين وسحر، كل ذلك بس بسبب البعد عن ذكر الله والغفلة عن ذكر الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحارث الأشعري وهو كذلك عند الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام بخمس كلمات أن يعمل بهم وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهم ثم إنه أخطأ بهم فقال له عيسى عليه الصلاة والسلام إن الله أمرك بخمس أن تعمل بهم وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهم فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. فقال إني أخشى إن فعلت أن يخسف بي أي إن تركت إن لم أبلغهم أن يخسف بي. ثم إنه جمع بني إسرائيل فاجتمعوا له فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن أمركم أن تعملوا بهن. فكان من هؤلاء الخمس قال وأمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره الشيطان وأعوانه من شياطين الإنس والجن وهم في أثرك منذ أن ولد لا يرضون إلا بإشرائك لا يرضون إلا بإخوانك في البدعة لا يرضون إلا بخروجك عن السبيل والسنة. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه. فكذلك العبد لا يحصن نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فذكر الله حصن من الشيطان ذكر الله مطمئن للقلوب ذكر الله مجلبة لمعية الله رب العالمين. ولذكر الله العبد في فوائد عظيمة لذكر الله بلغ بها الإمام ابن القيم رحمه الله في الوادي الصيف إلى ما يقرب من 100 فائدة يحفظ منها قواعد. فبعض الناس لا يذكر الله أصلا وهذه منزلة قبيحة يترفع عنها المؤمنون الصادقون. فإن المحبون عن ذكر محبوبهم لا يفترون. وطائفة أخرى لا يذكرون الله رب العالمين إلا قليلا. فهؤلاء سلكوا مسالك المنافقين الذين وصفهم الله في كتابه. وطائفة يذكرون الله ولا يعلمون معنى ما يذكرون الله به وهذا عين قبيح. أن تذكر الله بكلام لا تفهم معناه والله مطلع على صفحة قلبك ويعلم أنك لا تفهم معنى ما تذكره به. فمن أبواب الفقه النافعة للعبد والمطلوبة منه أن يتعلم معاني ما يذكر الله به. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فما معناه؟ تقول سبحان الله وبحمده فما معناه؟ الذي لا يضر مع اسمه شيء، فما معناه؟ وقد ذكر اهل العلم ان دعاء الله لأذكار لا يفهم العبد معناها ضعيف الاثر ان لم يكن معدوم الاثر. وفي الحلية لأبي نعيم أن أبا علي الفضيل بن عياض رحمه الله ورضي عنه لقي رجلا في الطريق فقال له كم عمره؟ فقال له 60 سنة. فقال أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله يشق أن تصبر؟ فقال له إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل رحمه الله تعلم تفسيرها؟ تعلم معناها هذا ذكر؟ قال له وما تفسيرها؟ قال إنا لله، أنت عبد وملك لله، وإنا إليه راجعون، أنت إليه راجع، فأنت عبد وأنت إلى الله راجع، وإذا كنت إليه راجعا فأنت مسؤول، فأعد للسؤال جوابا. فقال له الرجل فما الحيلة إذا؟ قال له يسيرة. نعم هي يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد سلف، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. فهذا تفسير هذا الذكر، يؤخذ منه أن معرفة معاني الأذكار تكون أوقع في القلب، فليس المراد بالذكر ذكر اللسان، بل الذكر الذي لا ينفع العبد حقا، الذي يتواطأ فيه ذكر القلب مع ذكر اللسان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنزال الحاجات وكشف الكروبات ثم يزعم أن الله في كل مكان، وسبحان الله تنزيه وتقديس لرب العالمين. ومقتضى قوله أن الله لا ينزه عن الخشوش وعن الأماكن التي لا تليق بجلاله، الله في السماء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويترك الأخذ بالأسباب التي رتب الله المسببات عليها، يتواكل أو يتوكل على غير الله، ويعلق قلبه في رزقه بغير الله. فهذا من أقبح أنواع الذكر، لأنه تخلف عن معناه فصارت حروفا فارغة لا قيمة لها. والشيطان لما علم أن أعظم باب يقرب العبد من رضا الله هو ذكره، قعد للعبد على هذا الطريق ليخرجه إما إلى شرك يناقض التوحيد، وإما إلى بدعة تخالف السنة. والله سبحانه وتعالى يقول: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. مَنْ هُوَ بالشرك والبدعة والجهل؟ هذا ميت، وإن كان بدنه حيا. وأما الحي فهو الذي نور الله قلبه بالتوحيد والسنة والعلم. فهذه أنوار، أنوار جعلها الله رب العالمين سببا للحياة الحقة، نور التوحيد ونور السنة ونور العلم، يقابلها ظلمة الجهل وظلمة البدع وظلمة الشرك بالله رب العالمين. يطع العبد في الشرك فهذا قرة عينه، فإن لم يغفر به أو نعه في البدع، فبدلا من أن ينكر الله على طريقة رسول الله وعلى سنة رسول الله الذي كان يذكر الله في كل أحيانه، وكان إذا قرأ القرآن سمع لصدره أزيز كأزيز الموجب كالقدر الذي يغلي، وإذا سمعه من غيره ذرفت عيناه. يذكر الله بالذكر المشروع مقيدا ومطلقا، فجاءتهم الشياطين فزينت لهم سوء أعمالهم فجعلتهم يذكرون الله بالرقص ويذكرونه بالتدايم ويذكرونه بالغناء المحرم ويذكرونه بآلات اللهو والطرب ويذكرونه بالاختلاط الماجن، فترك المشروع وتعبد الله بالممنوع، فأقام البدعة وهدم السنة. فهذا ذكر شيطاني، هذا ذكر شيطاني. عباد الله، ما أحوجنا إلى العلم؟ بدون العلم نحن أموات، يتلقفنا كل شيطان من شياطين الإنس والجن، إما إلى شهوة غير وإما إلى شبهة ضلال. فالله رب العالمين وحده هو المستعان أن يقيم أقدامنا على سنة رسول الله وأن يمسكنا بها حتى نلقاه زمرته، وحتى يعيدنا مولده، وحتى يحشرنا تحت لوائه وفي زمرته، وحتى يسقينا من حوضه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا لك ذكرين، اللهم اجعلنا لك شكرين، اللهم اجعلنا لك وهابين، اللهم اجعلنا لك مطواعين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين يا أرحم الراحمين. علمنا سنة النبي، اللهم علمنا سنة النبي ومسكنا بها حتى نلقاه. أعدنا من البدع والشرك يا رب العالمين، أعدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم مدنا بمدد من عندك.